أي صابرا على مشقتها وشدتها. إذا لابد فيها من تصديق بشرع الله ومن صبر على أداء شرع الله عز وجل. ولي أكرمك الله صوت حتى لا شوش على الدرس صوت يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا ثمن غفر له ما تقدم من ذنبه وما أحوجنا إلى أن تغفر ذنوبه. قل تعالى شوف بعض نماذج سريعة من حياة الصحابة وتفاعلهم مع صلاة قيام الليل. طبعا ذكرنا بالامس حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته قوم هناك واصبح الناس يتحدثون صلينا مع رسول الله. ثاني يوم العدد ذات فاصبح الناس يتحدثون ان صلينا مع رسول الله. ثالث يوم غص المسجد باهله. اذا من عاده الصحابه انهم يزيدون في الخير ولا ينقصون منه. فان كان احفادنا صحابه فلنتمثل بهم. تعال شوف عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص وانا عايز اتصلى على النبي عليه الصلاه والسلام يقول زوجني ابي امراه ذات حسب من قريش فلما ادخلوها علي جعلت لا انحاش لها. واحد عريس ولسه ليه تخلته وكأنها عزويلة محطوطة في البيت زي كرسي كده محطوط في البيت ولا ها ليه من شدة ما يجد من العبادة رضي الله عنه. بعد أسبوع جاء عمرو بن العاص حماه اسأله كيف وجدت بعلاقي الهلية احنا بالهالي أخبارها ايه؟ فقالت نعم الرجل لم يضع لنا فراشا ولم يفتش لنا عن كنيف منذ أتينا. تشكوها في الأدب. فذهب يقول عبد الله بن عمرو فأتاني أبي فعزمني وعطني بلسانه يعني كأن كلام يوقع وقال زوجتك امرأة ذات حسب من قريش فعضلتها وفعلت. ده اسمه كلام دي لك بنت ناس تضحك عليها يا ابني ولا ايه بالظبط؟ ثم ذهب فشكاني الى رسول الله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فدعاني رسول الله فقال يا عبد الله في كم تقرا القران؟ انت بتختم القران كم يوم الليل؟ كل كم ليله؟ كل كم اسبوع؟ كل كم شهر بتختم ختمه؟ طبعا هنا في نفس الفكره الله اعلم احنا نعرف نختم ختمه في شهر رمضان ولا لا. فقال يا رسول الله في كل ليلة وصلت في كل ايه؟ في كل ليلة. خلي بالك ده ما بيسألوش انت تختم القرآن في كل كام ليلة في رمضان ده فين؟ ده بره رمضان في الليالي العادية. فما يكون بيختم القرآن في كل ليلة مرة في الليالي العادية يبقى تخيل بقى لما يجي رمضان وهيزود من العبادة في كل ليلة. يعني ده يخفف معاك الى ان تروح القران في كل شهر مره ما ينفعش زدني في عيني القوه. طب في كل 15 يوم مره هل دي يا رسول الله ايه ده؟ هتدلع في كل اسبوع مره والله يا رسول الله ينفع طب يعني في كل ثلاث ايام مره انا والله ايه ده؟ احنا عندي اكثر من كده. خد بقى القنبله اللي احسن من كده. عبد الله بن عمرو بن العاص كان سنه قد ايه؟ تتخيل كان سنه قد ايه؟ 10 سنين او 12 سنه. احنا ما بنتكلمش عن ما بنقارنش رجاله برجال. احنا بنقارن الرجاله بايه؟ بعيال. يا ريتنا حصلنا عيال الصحابه. تعال ننتقل سريعا الى التابعين. كان في رجل من التابعين اسمه الحسن بن صالح ومن سوء حظ الامه انها لا تعرف عظماءها. هذا الاتصال ده كان من سادات عباد التابعين، كان له اخ اسمه محمد بن صالح، كانوا الاثنين زوج وكان ليهم ام. يبقى كده كان واحد في البيت. انتوا بعيدوا معانا ولا هتشوفوا العدد؟ ثلاثه. السفر الثلاثه برضه مش في رمضان، في الايام العاديه. اتفق الثلاثه على ان لا يخلو البيت من قائم طوال الليل. طول الليل يبقى في واحد ايه؟ قائم في البيت. اتفق ويصلي العشاء وتبدا الام، فتقوم ثلث الليل، ثم توقف الحسن بن صالح فيقوم بالثلث الاوسط مثلا، ثم يقوم محمد بن صالح فيختم الثلث الاخير من الليل. يبقى كده البيت في واحد قائم، بدلوا البيت نبطشيه او ورديه كده على بعض، لازم يكون في واحد موجود بس اداله الحراسه. ها؟ قيام ليل. انتوا معانا قلنا ليه؟ صلى على الرسول. فلما ماتت الام اقتسم الشقيقان الليل بينهم، فلما مات محمد بن صالح قام الحسن بن صالح الليل كله بمفرده. انا مش عايز اكلمك عن الحسن بن صالح ولا عن محمد بن صالح ولا عن البيت الطاهر ده اللي كله قيام، انا عايز اكلمك بقى عن حاجه ثانيه اعجب منها، الجاريه بتاعت الحسن بن صالح، الخدامه، الامل. ما هو راجل بتكلم عن امراه، ما هي حره بتكلم عن انا، خدامه شغلها في البيت تعب، غسيل، كنيس، مسيح، طبخ، نطق، يعني واحده شغلها في الخدمه. شوف بقى تخيل اللي اتربى في البيت زي ده هيفرز ايه في يوم من الايام، والاماء والعبيد زي مالك اللي قلنا حفظكم الله، زي ما يكون واحد عنده اي حاجه في البيت، حته ذهب في البيت ولا اوض النوم ولا اي جهاز ثلاجه ولا غيره، لما بتزيد بيعمل ايه؟ ها؟ يا اخوانا احنا صايمين النهارده. لما واحد بيزيد بتعمل ايه؟ بتبيع اي حاجه. فالاماء والعبيد حاجه زي كده ممكن تقدر تبيعه وتاخد فلوس. حسن بن صالح زادت الحبوب فاخذ الامل الذي عنده وباعها. فلما كان ثلث الليل الاخير قامت الجاريه في بيتها الجديد بقى عند سيدنا وجعلت هناك الصلاه يا اهل البيت يرحمكم الله، قوموا يا صلاه. صلاه ايه؟ هل اذن للفجر؟ قالت لا، ولكن قوموا لتصلوا بالليل. قالوا عليه اليوم، فاذا اذن للفجر فاقيموا. قالت طبعا لان المكان هقول يا رب الحمد لله اخيرا اعرف نفسي الى الحد النفسي، اخيرا كل ليله الواحده تبقى تعبانه وبهمها وقرفها وتعبها من المسجد والكنيس وروح المية في البير ونمس دول حياتهم وتحس حياتنا كده، المية في الحنفيه والمكان تاخد الحب ده كل كبيره وصغيره كانت مشوار. تخيل بقى اللي فوق ده يقول الحمد لله فراح الحسن واحد ايام كل ليله قالت له الساعه 12 ولا واحد اقوم يصلي لك ركعتين ينفعوك في اخرتك ولا الحمد لله ربنا بريد الحد الفن. لكن كان ردها اعجب من الخيال، قالت انا لله وانا اليه راجعون ولا تصلون الا الفرائض. انا بقول لها ايه؟ صاحينا نصلي ليه؟ الفجر. مش تاركين الصلاه. فلما استيقظت، فلما اصبح الصباح استاذنت اسيادها وذهبت الى الحسن بن صالح وقالت له يا سيدي استحلفك بالله إلا رددتني إليه فقد بعتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا الفرائض. ده مين؟ دي امرأة مش حرة عندها اللي بيخدمها، وإنما هي إيه؟ أنا عبد شغالة تعبانة طول النهار، ومع ذلك صار قيام الليل مش في رمضان، ده بره رمضان بيلعب حياتها لا تستطيع أن تعيش بدونه. أخواننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالنا جعلت مرة عيني في الصلاة ما كانش من فراغ، هو ده العهد المؤمن. أكتب لك كلمتي عن قيام الليل والعهد الأعداد كلها في صلاة التراويح وزيادة. قيام الليل مهر حور الجنة، مهر حور الجنة. ويكفيك أن تعلم عن النعيم الذي يناله المؤمن مع حور الجنة، الجمال الروعة التي يعيشها المؤمن مع حور الجنة. حديث واحد للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أهل الجنة في نعيمهم وسرورهم إذ يرون نورا صفع في الجنان. إلى أمور كده لمع برق في الجنان كلها فرويدة ما هذا النور؟ فينادي عليه رب العزة سبحانه وتعالى ويقول: هذا نور. فالحورية ضحكت في وجه زوجها، ده نور المباهي في الأسنان، واحدة من حور الجنة ضحكت في وجه زوجها. دي بس حاجة صغيرة هنا، نطفة لا تكاد تذكر من الكلام عن حور الجنة اللي مهره قيام الليل. وفرصة رمضان مدرسة تتعود فيه على قيام الليل. واعمل لدار الغدر رضوان قادمها، الدار اجمل والرحمن ناشيها، انهار قصورها زمر والنسك طلاؤها، والزعفران حشيش لابس فيها، انهارها خمر مصفى ومن عسل، انهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رقيقا في مجاريها. فمن يشتري الدار في الفردوس يسكنها بركعة في ظلام ليل يحييها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الجنة ومن عمال بيته بالقيام وأنهاره بالصيام، إنه ولي ذلك مولاه. وننتقل إلى حديثنا عن أحكام الصيام. سؤال 35. تفضل. ماذا تفعل المرأة الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على ولدها من الصوم في رمضان؟ ماذا تفعل المرأة الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على ولدها في رمضان؟ امرأة حامل وصائمة، امرأة مرضع وصائمة. وجد حديثين: إما أن تكون المرأة تخاف على نفسها أو تخاف على جنينها أو رضيعها. إن خافت على نفسها فقط فهذه تفطر وعليها إما القضاء إن استطاعت، وإما إطعام المسكين عن كل يوم، سواء كانت حامل أو إيه أو مرضع. إذا كانت خافت على نفسها مش قادرة تكمل اليوم، جعانة مش قادرة تواصل، فهذه تفطر وعليها. لا تستطيع الصيام بعد ذلك تصوم، تستطيع الصلاة لا تستطيع، فعليها إطعام تسير كل يوم. طب إن خافت على جنينها أو رضيعها، هي قادرة تصوم كل حال، بس لو صامت مش هتقدر ترضع الرضيع. يبقى هنا الخوف على إيه؟ على الرضيع. أو تستطيع الصيام لكن قالوا لها سيحدث نقص تغذية للجنين، يبقى خافت على ايه؟ على الجنين. يبقى خوفها على نفسها ولا على غيرها؟ على غيرها. فهذه تفطر وعليها القضاء زائد الاطعام، اثنين سوا مع بعض. واضح؟ نعم. طب شوف لو جه رمضان اللي بعده من غير ما تقضي، او لو جه رمضان الثاني قبل ان تقضي، فيرى ابن عباس وابن عمر ان عليها ايضا الايه؟ وعلى اي واحد كان عليه القضاء ولم يقضي؟ ها؟ واحد أفطر أيام في رمضان وده ليه مطلش لحد ما جاء رمضان الثاني عليه وقت القضاء طول السنة حد يجي عليك رمضان. فإذا تركت القضاء إلى أيام رمضان الثاني دخل رمضان يبقى أنا أقضي بعد رمضان اللي جاي. لكن يرى ابن عباس بن عمر إنه عليها غرامة تأخير مع القضاء تتعامل مسكين عن كلية. واضح؟ السؤال يا شيخ بالنسبة لأم المسنة الأم المسنة والشيخ العجوز طبعا احنا كلمنا أظن عن هذا قبل ذلك قلنا الرجل العجوز والست المسنة والرجل المريض مرض له جاره هذا يطعم عن كل يوم مسكين يفطر ويطعم عن كل يوم ايه مسكين. وهل يجوز تأخير الإطعام يا جوز ايش؟ تأخير الإطعام تأخيره هذا الأمر تأخيره يعني إذا كان مفيش إمكانية يعني الأمر أن يؤخر إلى آخر يوم في رمضان أو إلى ما بعد رمضان عشان نعرف الأيام اللي افطرناها قد إيه ونخرج عنها بالضبط. والله نعم. إذا أفطر الصائم لعذر شرعي ثم زال هذا العذر أثناء نهار رمضان فهل يمسك عن المفطرات بقية يومه؟ إذا أفطر الصائم لعذر شرعي مثلا كان مسافر ووصل إلى بيته أثناء النهار وصل العصر وصل قبل المغرب بساعة وصل بعد الظهر فهل يمسك بقية يومه؟ الجواب لا يمسك عليه خلاص أفطر اليوم. يا رب أعضاء العلم أنه يمسك احتراما لليوم لكن الصحيح أنه لا إمساك عليه لا إمساك عليه وعاد كده كده هو عليه قضاء اليوم ولا إمساك عليه. نعم. ما حكم استخدام الصائم للحقن الشرجية أثناء النهار؟ الحقن الشرجية الذي يصل ما فيها إلى المعدة ما حكم استخدام الصائم لهذه الحقنة الشرجية أثناء النهار؟ لاحظوا أن الذي يصل إلى المعدة من منبر طبيعي مفطر يعني لو شيء وصل إلى المعدة عن طريق الفم مفطر ولا لا؟ عن طريق الأنف. وكذلك يرى بعض أهل العلم أن ما يصل إلى المعدة عن طريق الحقنة الشرجية أثناء نهار الصيام أيضا هو منبر طبيعي ومفطر من المفطر. والله أعلم. كيف يكون إفطار الصائم؟ كيف يكون إفطار الصائم؟ يعني الصائم إزاي يفطر؟ هو مقصود السؤال يفطر عليه. نعم. يعني متى يفطر وعلى ما يفطر؟ أما متى يفطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. البعض ساعة من المغرب يدعي له استنى نخلص أذان. ها؟ والشيعة يؤخرون الفطر إلى تشابك النجوم قبل العشاء كده بربع ساعة بنص ساعة واخبلت. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه تحذيرا شديدا وكان يقول قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا وكان يقول ما دامت أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فمتى يفطر الصائم عندك؟ غروب الشمس خلاص. لكن لابد أن يتيقن أو يغلب على الظن أن الشمس إيه؟ غرب. طيب على ما يفطر؟ يفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على راطبات يفطر عليه رطب فإن لم يجد فعلى تمر لو الناشف فإن لم يجد فالسنة أن يفطر على ما قالت فإن لم يجد فيفطر على ماء فإنه طهور. والمفترض ان افضل الطعام ايه يفطر؟ ايه افضل الطعام؟ افضل الطعام الرسول كان بيقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه اللبن. فكان المفترض ان يقول لنا يفطر عليه على افضل الطعام على اللبن. لكن نفطر عليه على تمر على رطب ليه؟ هل ان الاعجاز الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون هناك علم ولا طب يكتشف العلماء طبعا الإنسان صايم بقاله 10-15 ساعة يعني هو محتاج إلى طعام وبعدين لما تديله لحمة ولا فول هيقعد يفك فيه ويهضم فيه 4-5 ساعات ده الجسم محتاج إلى شيء سريع الهضم جدا بحيث يعوض الجسم على هذا لهذا عن هذا النقص الذي فاته منذ 10 ساعات أو يزيد. يكتشف العلماء ان المادة السكرية اللي في التمر هي المادة التي يقضي الجسم 4 أو 5 ساعات في إيصال الطعام إليها، اللي بعد كده بيمتصها الدم. يعني اللي في التمر والرطب هو المادة السكرية التي يمتصها الجسم مباشرة. شوف بقى انت تاكل لحمه تاكل قول بتاعك يقعد جسم 4 أو 5 ساعات يحلل فيها. العلماء بيقولوا 2 مليون عمليه كيميائيه ليصل الطعام الذي اكلته الى هذه الصوره. ربنا مديها لك جاهله فين؟ في الثمره والرطب، ولا هذا اشاره في القران الكريم وزروع ونقل طلعها هضيم. يعني ايه؟ يعني سهل الهضم وسريع الهضم. انت لما تفطر على تمر او رطب في خلال 10 دقائق بالضبط بيكون الجسم امتص الايه؟ الماده السكريه اللي موجوده. حتى انت لو اديته سكر ولا لا قدامه بدري على ما تاخد تمرات ولا مطبات وتروح تصلي المغرب يكون الجسم ايه؟ اخذ هذه الماده وامتصها وبدات تدوب فيك الحياه. خلاص؟ فليفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. وساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا للصائم عند فطره دعوة إيه؟ لا ترد. وهناك حديث اللهم لك صمت على الفتاة أفطرت اللهم تقبل صيامنا. بعض أهل العلم بيحسنوا وإن كان البعض يؤمن فيه ضعف. على كل على المسلم أن يجتهد في الدعاء لأنه دعاء بعد طاعة، والدعاء بعد طاعة من فضلنا الإجابة. نعم. ماذا يقول الصائم عند الإفطار؟ طبعا ذكرنا الآن ماذا يقول الصائم عند الإفطار. يذكر هذا الدعاء على القوم بتحسين الحلم، اللهم لك صمت وعلى رفقك أفطرت اللهم تقبل صيامنا. نعم. ما حكم ما يفعله بعض الصائمين من النوم نهارا ومن السهر ليلا؟ طبعا انا اظن الشيخ يعني الشيء المثل اللي احنا بنعمله. ها طبعا عارفين ان الشعب مصر شعب ايه؟ شعب ليلي. مش عارف يعني ليلي ده يعني ابن ليل ولا ايه بالظبط؟ مش عارف. ها فيقضيها طول الليل سهر وفرقعه وصواريخ وسهر قدام المسلسلات والحاجات وبعدين يصلي الفجر ويديها نوم لحد المغرب. فوتوا بقى صلاه المغرب العصر والظهر. ها طبعا هذا يعني اقل احواله، لو قام يصلي ورجع نام ثاني فهذا مكروه. ده ايه؟ مكروه. ويا ليته اذا سهر ليلا سهر في قيام الليل. انا اقول لك والله لو هتسهر في قيام الليل تحيي ليل رمضان بالذكر وتلاوه القران والقيام وتصلي الفجر وتنام لك 4 5 6 ساعات وتقول شوف ليل وراك والله يا ريت. اما ان يضيع الليل في غير فائده ويضيع النهار في اليوم في النوم هذا والله هو الخسران يعني. نسال الله العفو والعافيه. ربنا يعينه، احنا مش هنقدر نقول اللي بيشتغل سيب شغله. ربنا يعينه ما دام معذورا بعمل فنسال الله له العون، لان هذا قوته وقوت اولاده. فنسال الله له العون، اشتغل بالليل ويجي نام النهار ربنا يوفقه. لا نستطيع ان نقول له شيئا. الكلام على مين؟ على القاضيين حياتهم كده بطوله بالعرض مش عارفين لنفسهم هدف. لا عارف نفسه خالص بالليل بيعمله ولا عارف نفسه خالص بالنهار بيعمله. نسال الله العفو والعافيه. طيب نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.